وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا فبئس مثوى المتكبرين الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم. من آيات الله البينات ومن سورة الزمر تلا علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزمر. هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.